يستجيب يدعو لحياته كاملة والكافر ميت. هنا الآية تشير إلى قرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعم ما هي إلا أيام ويقبض الله تعالى روحه إلى الملكوت الأعلى. بالأمس السياق كان في وجوب قتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا أيام كان الحبيب صلى الله عليه وسلم بينهم، لا يخرج معه كل المؤمنين بل يخرج بعضهم ويبقى البعض، والذي يخرج ليجاهد في سبيل الله وليتعلم الدين والفقه فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عاد إلى أهله وإخوانه علمهم ما علم، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج، فالذين بقوا معه في المدينة يتعلمون العلم والفقه في الدين، لأن الرسول يوحى إليه ويعلم الناس. فإذا جاء المجاهدون من جهادهم علموهم ما قد علموه، ولكن وإذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا نادى الجبار تعالى عباده المؤمنين وبعد وفاة رسوله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. والكفار جمع كافر، من جحد شرع الله ودينه، من جحد نبوة ورسالة رسوله، من جحد حق الله على عباده في عبادته وحده دون من سواه، من جحد لقاء الله وأنكره وكذب به، هذا هو الكافر. يأمر الله المؤمنين الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين هم مؤمنون إلى قيام الساعة، يأمرهم بماذا؟ بأن يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار. الذين يلونهم بالنسبة إلى الحدود التي هي للدولة الإسلامية، مثل حي بركة ماء أو حوض كبير تأخذ حصى وتلقيها في وسطه، تأخذ دائرة الماء تتسع تتسع تتسع حتى تصل إلى حافتي البركة أو الحوض. إذن فالمسلمون في هذه المدينة يأمرهم الله تعالى أن يقاتلوا من يليهم من الجنوب الشام، الأردن، فلسطين من الشام، من الجنوب اليمن، من الشرق العراق، فارس، وهكذا. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. لماذا؟ لأن لهم حقا علينا في هدايتهم، الأقربون أولى بالمعروف، فما دمنا نحن في نعيم، في طهر، في صفاء، في كمال، في عز، في سيادة، فالذين يلوننا ينبغي أن نطهرهم وأن نكملهم ونسعدهم بأن ندخلهم في الإسلام دين الرحمة والطهر والصفاء. إذ قتالنا لهم لا لأجل مالهم ولا لأجل السلطة عليهم ولا لأجل السيادة، ولكن فقط من أجل هدايتهم. إذن فنقاتلهم. ما الطريق إلى قتالهم؟ بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية واضحة في بيانها. المسلمون أمة واحدة كجسم واحد، كلمتهم واحدة، إمامهم قائدهم واحد. فإمام المسلمين كأبي بكر الصديق ومن بعده عمر ومن إليهما هم الذين كانوا يجهزون الجيوش ويبعثون بها إلى حدود البلاد الإسلامية. فالقائد الذي يقود المعركة لما ينزل بساحة العدو على حدوده تتم الصفارة على الوجه التالي: يحملها سفير مكتوبة في كتاب أو شفوية يبلغها شفوية، يقول لذلك العدد من الناس من الجيران: ادخلوا في رحمة الله، جئناكم من أجل أن ندخلكم في الإسلام الذي هو السعادة والكمال في الحياتين الدنيا والآخرة، ادخلوا في رحمة الله، نحن وإياكم عبيد الله، أنزل الله كتابه وبعث رسوله وشرع دينه من أجل إسعاد البشرية وإكمالها وإنقاذها من الباطل والظلم والشر والخبث والفساد، ادخلوا في رحمة الله. فإن رحب أولئك، والذي رحب قطعا رئيسهم مسؤولهم إمامهم، وقال مرحبا بدين الله ودخلوا في دين الله، أصبحت تلك الأرض قطعة من بلد الإسلام، أصبح حدودنا وراءها، ودخلوا في دين الله. فإن رفضوا قلنا لهم: إذن رفضتم قبول الإسلام وأصررتم على دينكم الباطل، فاسمحوا لنا أن ندخل ديار، وادخلوا في ذمتنا ونحن نحميكم ونقاتل دونكم، وتعطونا قدرا معينا من المال يدفعه الرجل فقط لا المرأة، والقادر لا العاجز، كرمز على أنكم في ولايتنا، وهو ما يسمى بالجزية، ونحن ندخل البلاد وأنتم في حمايتنا وظلنا، ولن تروا إلا الخير، ووالله لكذلك ينتشر بينهم العدل واللطف والرحمة والخير، وما هي إلا فتى وقد دخلوا في الإسلام كما دخلت هذه الدول كلها. هل دخلوا بالعصا والحديد والنار؟ لما يدخل المسلمون بأنوارهم تتجلى الكمالات في سلوكهم، الصدق والوفاء والطهر والصفاء والرحمة والعدل، من يرغب عن الإسلام حينئذ؟ يدخلون أفواجا. وما هي إلا أيام وقد دخلوا في الإسلام. فإنهم رفضوا الانضمام إلينا والدخول تحت رايتنا وأبوا إلا الحرب إلا القتال، وجب القتال نقاتل، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار أولا، وليجدوا فيكم غلظة. ما هناك هون ولا ضعف، يجب أن يجد العدو الكافر الذي تقاتلونه يجد فيكم غلظة وشدة حتى يرهبكم، حتى يخافكم، حتى ينهزم وينكف أمامكم، حتى تبلغ دعوة الله ورسالته. أم أن تقفوا أمامه ضعف متخاذلين مهزومين؟ كيف تبلغون رسالة الله؟ وليجدوا فيكم غلظة، أي شدة حربية، واعلموا علما يقينيا أن الله مع المتقين. فإن اتقيتم الله عز وجل، أطعتموه وأطعتم رسوله في كل أمر ونهي، في العقيدة والسلوك والعبادة، اتقيتم متطلبات الحرب ومقدراتها، اتقيتم الهزيمة المرة، اتقيتم الخلاف وما ينتج عنه، فالله عز وجل معكم ينصركم ويهزم عدوكم. هذه الجملة الأخيرة، واعلموا أن الله مع من بنصره وتأييده مع المتقين. فالفاسقون الظالمون الخارجون عن طاعة الله ورسوله ما ينصرهم الله أبدا، بل يهزمهم. معاشر المستمعين، هنا أريد أن أبلغكم كلمة شرعية حقيقية فافهموها بتأني وبلغوها، وهي أن الحكمة والسر في الجهاد هو أن ننشر دعوة الإسلام بين العالمين، لأنه قال: قاتل الذين يلونكم. كلما دخلت أمة بالإسلام، الأمة التي وراءها ينبغي أن نقاتلها حتى تدخل، وهكذا حتى لا يعبد في الأرض إلا الله. وبين ذلك قول الله تعالى من سورة الأنفال المدنية: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك، ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم، ما قال واقتلوهم، قال قاتلوهم. ما نريد أن يموتوا، نريد أن يعبدوا الله عز وجل. قال اقتلوهم أو قاتلوهم، قاتلوهم ليحيوا فيعبدوا الله عز وجل، تلك العبادة التي خلق الحياة كلها من أجلها، ومن أجل أن يكملوا ويسعدوا، وهم أشرف الخلق على الإطلاق. الجهاد فريضة فرضها الله عز وجل على المؤمنين. واسمعوا خطابه لرسوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الرسول صلى الله عليه وسلم قبض وتوفاه الله، من يخلفه؟ أمته. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يدونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. ما السر في الجهاد؟ الجواب: أن يعبد الله عز وجل في الأرض. ما ثمرة هذه العبادة؟ هي أن يسعد العابدون ويكملوا، وإذا ماتوا نزلوا بالملكوت الأعلى في دار السلام. ما سر الجهاد؟ سره أن لا يبقى ظلم ولا شر ولا خبث ولا فساد في الأرض. أيها المؤمنون، استجيبوا لربكم وقاتل الذين يلونكم حتى لا يبقى على الأرض من لا يعبد الله عز وجل. هذا القتال وهو الجهاد الحق، لا بد له من إمام رباني تبايعه أمة الإسلام بيعة شرعية صادقة، وتلتف حوله فتأتمر بأمره وتنتهي بنهيه، فإن قال قوموا قاموا، وإن قال اقعدوا قعدوا. أول شرط للجهاد في سبيل الله الإمام، إذ ليس من الجائز قط أن تقوم أنت وتقتل كافرا أو كافرا في بيتها وتقول جاهدنا، أو تتكون منكم عصابة من 10 أنفار أو 20 وتهاجمون قرية من قرى الكفار وتقتلون وتقولون نجاهد، هذا والله ما هو بالجهاد الحق، ما أراده الله عنه. إنما الجهاد أن تبايعوا إمامكم، وقد بايعوا الصديق في سقيفة بني ساعدة وقاتل في سبيل الله وانتصر، وتوفي الصديق فبايعوا عمر وقاتل واحتل فارس بلاد الروم إمام. أما عصابات وأفراد ويقول نقتل الكفار، هذا خطأ فاحش وباطل وجريمة، لما علمتم أننا لما نرسي سكننا أو نوقف جيوشنا وخيولنا نغتال الكفار ونقتل بلادهم ونقتلهم، أو لا بد من سفارة. تدور على 3 أمور، إما أن يدخلوا في الإسلام وهذا هو الهدف وهذا هو مفتاح السعادة للجميع، أو يسمح لنا بالدخول ديارهم يكون في تحت رايتنا وفي ظلنا ونحن حماتهم وندفع عنهم ونقاتل العدو من أجلهم، فإن رفضوا هذه وتلك ما يبقى إلا أن نقاتلهم فنهزم جيوشهم وتستسلم البلاد وتدخل في رحمة الله عز وجل. لا بد من إمام. فأيما قتال في سبيل الله يجب أن يكون معه الشرط الأول أن يكون في سبيل الله، لا في سبيل الطين والتراب والماء ولا الدينار ولا الدرهم، ولكن من أجل أن يعبد الله، دي هي النية الذات الأولى. ثانيا أن يكون تحت إمام، أما الفوضى والاختلافات والتجمعات محرمة في الإسلام، وقتالهم ظلم وشر وفساد، فلا بد من إمام. ولي خلاف الصديق، ولي أبو عمر، ولي عثمان، ولي علي، ولي معاوية 300 سنة، والمسلمون يجاهدون تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن أولا الجهاد يكون الهدف منه والغاية أن يعبد الله وحده بما شرع من عباداته وطاعاته. ثانيا أن يكون وراء إمام بايعة الأمة واجتمعت عليه وسلمت نفسها له ليقودها إلى رضوان الله عز وجل. جهاد بلا قصد أن يعبد الله جهاد باطل، جهاد لتحرير البلاد جهاد باطل، جهاد بلا إمام جماعات وتكتلات فوضوية يأكل بعضها بعضا جهاد باطل، والله ما يسمى الجهاد الحق، ولا يقره من عرف الطريق إلى الله أبدا. والبرهنة على ما نقول. لما أخذنا نستقل وبدأنا من أقصى الشرق وانتهينا بأقصى الغرب، أي إقليم أي بلد من بلاد الإسلامية لما أراد أن يحارب بلجيكا وإلا فرنسا وإلا أسبانيا وإيطاليا بايعوا إماما لهم وعبدوا الله وراءه وقادهم إلى الطهر والصفاء، فأصبحوا أنوارا تلوح الصدق والوفاء، الطهر والصفاء، التعاون والمودة والمحبة. لما قدر حارب العدو وتخلص منه وأقام دولة الإسلام. تذكرون هذا اسمه وهو ما من إقليم من أندونيسيا شرقا إلى موريتانيا غربا لما قاوم بريطانيا المستعمرة أو فرنسا الطاغية أو إيطاليا أو أسبانيا أو بلجيكا أو هولندا، من هم الذين بايعوا إماما لهم وقادهم سنوات والتفوا حوله وكلهم طهر وصفاء، لا سرقة ولا خيانة ولا كذب، لا عهر ولا فجور، لا شرك ولا باطل. ثم لما قووا قال الله أكبر وقاتل العدو. هاتوا. ومن ثم استقللنا وخرجنا من ربقة الاستعمار وبقينا على ما كنا عليه، بل أسوأ حال مما كنا عليه. ما السبب؟ الشرط الثاني الأساسي، الأول نقول هذا في القلوب، أن يأتي علمها الله، هل أرادوا جهاد لله أو ليكون لهم الدولة والسلطان. لكن والشرط الثاني الإمام الذين يقاتلون وراءه، هل كان؟ لو كان بمجرد ما تستقل المنطقة الله أكبر إمامهم بينهم فيجبرون على إقام الصلاة وتجبر منهم الزكاة وتكون بينهم هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدل عن البوليس والشرطة، وتتجلى أنوار الإسلام فيعم الطهر والصفاء والمودة والإخاء. هل وقع هذا؟ ماذا أنتج ذلك الجهاد؟ أولا النيات فيه ما كانت سليمة، والله العظيم عند أكثرهم لا هم إلا الاستقلال فقط من أجل الحكم والسلطة والمال. ثانيا هل بايعوا إماما 10 سنوات وهو يقودهم؟ إذا قال صوموا صاموا، إذا قال أنفقوا أنفقوا، كلمتهم واحدة وفيهم واحدة، وإن كانت الحاكمة في فرنسا وإيطاليا نحن مسلمون أمرنا واحد. الجواب ما حصل ذلك. فماذا استفدنا من استقلالاتنا؟ لا شيء. ما سبب ذلك يا شيخ؟ ما أقمنا الجهاد على قاعدتيه ربانيتين، الأولى أن نريد وجه الله ليعبد الله وحده دون من سواه، والثاني عصينا رسول الله وما بايعنا موميا يقودنا في طاعة الله. المجاهدون 3/4 ما يصلون، المجاهدون يأكلون المحرم يشربون الخمر، كيف نقيم دولة إسلامية؟ وأوضح مثال كررنا القول فيه، بلغوا إخواننا الأفغانيون قاتلوا الروس البلشف الحمراء روسيا والتف حولهم المسلمون والله إن امرأة من اليمن بعثت إلي بجنبيل فضة، أقسم بالله، وإن أم أولادي رحمة الله عليها والله مرتين تبيع ذهبها في يديها ونشتري منها. أين ثمار ذلك الجهاد؟ ما سبب خيبته؟ عرفنا هذا وجهله الجاهلون، عرفنا أنهم ما التفوا حول إمام لهم يقودهم بالكتاب والسنة يجمع قلوبهم وكلماتهم وأعمالهم وسلوكهم ثم يقاتلون معه. وبالفعل انتدب لي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وأطال عمره مع أحد الإخوان لنذهب إليهم لنعمل على جمع كلمتهم. لا يصح جهاد جماعات وأحزاب، لا بد من بيعة إمام واحد. وزرناهم في مخيماتهم في معسكراتهم معسكر بعد آخر ولم يقبلوا الوحدة وبيعة إمام، كل يريد أن يكون هو الإمام. ماذا تم إلى الآن وهم يأكل بعضهم بعضا؟ ولن تنتهي الفتنة حتى نسلم قلوبنا ووجوهنا لله رب العالمين. إخواننا الفلسطينيون لو أراد الله تعالى بهم خيرا بلغوهم، وإن كانوا يسخطون ويغضبون لو أنهم بايعوا الآن إماما لهم وقد استقلوا في قطعة من ديارهم بيعة ربانية إسلامية وأقيمت بينهم الصلاة وجبيت الزكاة وعبد الله وتحررت القلوب من الوات وكانوا كتلة من النور، والله ما يزالون يكبرون يقوون حتى ينسفوا كل حجر لإسرائيل واليهود. أما ما نستطيع أن نلتف حول عبادة الله وطاعته لنكمل ونسعد أولا، ونريد أن نستقل ونحرر ونجاهد في سبيل الله. أما هؤلاء الحماسيون المتواجدون في العالم الإسلامي المطالبون بالحكم الحاكمية، بينا لهم الطريق ووضحنا لهم السبيل. أنتم تريدون أن تحكموا لماذا؟ لماذا تحكموا؟ أليس من أجل أن يعبد الله وحده؟ قولوا بلى. إذا إخوانكم بين أيديكم، علموهم، هدفوهم، رغبوهم في الدار الآخرة حتى ما يبقى فاجر ولا فاجرة ولا كاذب ولا كاذبة، وتصبح الأمة ربانية صادقة، والحمد لله أنتم آمنون ودولتكم تسودكم وتحكم وتبعد عنكم الشر وتبعد عنكم العدو. اشتغلوا بهداية الخلق. فيرفضون هذا الكلام ويعدونه ويسخرون منه، والله على المنابر يستهزئون به في هذا الكلام ويظنون أن يقول على غير علم. ثم ماذا أنتج لنا هذا الثوران والهيجان؟ كلما تظهر كتلة من النور تنطفئ بالفتن. على أهل الإقليم إذا أرادوا الجهاد أولا أن يلتفوا حول إمامهم لا يخرجون عنه، ثانيا يستقيمون يعبدون الله وحده يزكون أنفسهم تسمو آدابهم وترتقي أخلاقهم ويصبحون أمة حية صادقة. وحينئذ إذا أرادوا أن يغزوا بلدا كافرا وشعروا بالقوة والقدرة على ذلك، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن عجائب ما نقوله، نحن نريد أن ندخل بريطانيا في إسلامنا، أين إسلامنا؟ أين الصدق والوفاء؟ أين الطهر والصفاء؟ أين الطهارة؟ أين الإيخاء؟ أين المودة؟ أين أين أين أين مظاهر الإسلام؟ هم يضحكون عنا. الخيانات والباطل والشر والفساد وأنواع الخبث بأنواعها، ونقول ادخلوا بالإسلام. يجب أن نكون حقا مسلمين، حقا مسلمين، لا خيانة ولا خبث ولا ظلم ولا شر ولا ربا ولا زنا ولا باطل ولا ولا، ولكن الإسلام وأنواعه، الإسلام والصدق فيه والقول به ونصره بالتي أحسن. أما ونحن لاصقون بالأرض، فالبلد ما تجد 5% صلحاء ربانيين، ونقول الجهاد تجاهدون من؟ وأخيرا أقول الجهاد لا بد فيه من نية صادقة وإرادة حقة، وهي أن يعبد الله وحده بما شرع كذا. فإذا ما كانت الدولة كافرة تجبرنا على الزنا والربا والكذب والخيانة، لمن نطالب إسقاط الحكومة؟ ما فعلت؟ يجب أن نعبد الله، أن نطهر قلوبنا وآدابنا وأخلاقنا. وإذا ضايقتنا حكومة وشدت علينا وقالت لا صلاة لا عبادة نهاجر، ما نحن قادرين على قتال، ما عندنا إمام، نخرج إلى الجبال ونعبد الله عز وجل. فلا بد من هذه النية الصادقة. ثانيا الإمام والالتفاف حوله سنة وسنتين وثلاثة وأربعة حتى تتجلى الأخوة الصادقة والكلمة الواحدة، وحينئذ إذا أراد الإمام أن يجاهد أعلن الجهاد. أما هذه الفوضويات والشبحات وهذه التي أطفأت نور الإسلام في كثير من بلاد المسلمين، فإلى الله عز وجل المفزع والملجأ وإليه المرجع، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.